بالنسبة انا راجل ربنا عطيني ممكن ادفع زكاة، الزكاة دي هل يحق ان انا اصرفها لاولاد اخي اللي منهم القصر على تعليمهم وعلى زواجهم؟ شوف بارك الله فيك، اولاد اخوك نعم ما دام عندهم الان المال ما يكفيهم طال عمرك، ما يكفيهم ما يكفيهم، لا بس اذا كان ما يكفيهم ما في مانع ما في مانع. نعم جزاكم الله خيرا. حياكم الله.